الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه وقفة مع دعوة عباد الرحمن الذين أضافهم الله تبارك وتعالى لنفسه تشريفا لهم وتعلية لمقامهم بذكر اسمها الرحمن لعظم نصيبهم وحظهم من نيل رحمة الله تبارك وتعالى، فهم الحقيقون بها وأهلها، ولهذا شرفهم الله سبحانه وتعالى بهذه الإضافة العظيمة الكريمة عباد الرحمن. وذكر من دعائهم جل شأنه قولهم: واجعلنا للمتقين إماما. وهذه دعوة عظيمة يلهجون بها ويدعون الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم هذا المطلب العظيم والمقصد النبيل: واجعلنا للمتقين إماما. والكلام على هذه الدعوة العظيمة المباركة التي يدعو بها عباد الرحمن من وجهين أو جانبين: الأول قولهم واجعلنا، هذا فيه فائدة عظيمة، ألا وهي أن شيئا مما يرجوه العبد ويؤمل نيله لا يكون إلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يجعله، وهو الذي يضعه، وهو الذي ييسره، فالأمر كله بيد الله، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فلا يكون العبد من أهل الإيمان إلا إذا جعله الله منهم، ولا يكون من أهل الهداية إلا إذا جعله الله منهم، ولا يكون من أهل الصلاة إلا إذا جعله الله منهم، ولا يكون من أهل الإمامة في الدين إلا إذا جعله الله سبحانه وتعالى من الأئمة في الدين. ولا يمكن أن ينال العبد أي فضيلة أو يحصل أي باب من أبواب الخير أو عمل من أعمال البر إلا إذا يسره الله سبحانه وتعالى له. قال الله جل شأنه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال جل شأنه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون في رجزهم: والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، وفي رواية: ولا تصدقنا ولا صلينا. فالأمر كله بيد الله، ولهذا قالوا في دعائهم: واجعلنا للمتقين. في دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ولهذا جاء عن بعض السلف وهو مبرز بن عبد الله بن الشخير من علماء التابعين قال كلمة عظيمة جدا في هذا الباب، قال: لو أخرج قلبي من صدري ووضع في كف اليسرى وجيء بالخيرات كلها ووضعت في كفي اليمنى لم أستطع أن أضع شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. لا يمكن أن أضع شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. وكان قلبي في شمالي والخيرات في يميني، قال لا أستطيع أن أضع شيئا منها في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يضعه. ولهذا يلجأ المسلم الصادق إلى الله سبحانه وتعالى في كل مطالبه وجميع حاجاته الدينية والدنيوية، ولا يمكن أن يصلح شيء منها إلا إذا أصلحه الله. اللهم أصلح لي ديني الذي أعيش مثلا به، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معاشي. لا تصلح الدنيا ولا الدين ولا الآخرة إلا إذا أصلحه الله سبحانه وتعالى لك. وفي الدعاء الآخر قال وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالعبد ضعيف وعاجز وأمره بيد سيدي ومولاه تبارك وتعالى، ولهذا لا بد من اللجوء إلى الله دوما وأبدا، ولا بد من الاستعانة بالله. فالاستعانة وسيلة لا تنال المطالب إلا بها، ولا تتحقق المقاصد إلا بها، فهي وسيلة لا بد منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. فلما علم عباد الرحمن مكانة الإمامة في الدين وأنها لا تنال إلا بمن الرحمن سبحانه وتعالى وفضله جل شأنه، ألحوا عليه بالدعاء وجعلنا للمتقين إماما. الجانب الآخر في هذا المطلب العظيم الذي يسألون الله سبحانه وتعالى أن يسره لهم وأن يجعلهم من أهله، وهو الإمامة في الدين وجعلنا للمتقين إماما. والإمامة في الدين رتبة عالية ومنزلة شريفة، وإذا أكرم الله سبحانه وتعالى عبده بنيلها والفوز بها فهي كرامة عظيمة ومنة جسيمة، من أعظم المنن وأجل الهبات والعطايا. والإمامة في الدين أي أن يبلغ العبد رتبة يؤتم به في الدين ويكون قدوة للصالحين وأسوة لعباد الله، بأن تجتمع فيه صفات الخير بحيث يكون للناس قدوة في الخيرات والطاعات واجتناب المحرمات والاجتماع صفات الخير فيه. هذا هو الإمام في الدين. فالإمامة في الدين أن يكون العبد اجتمعت فيه صفات الخير بحيث أصبح قدوة للناس وأسوة لعباد الله، إذا أرادوا أن يأتسوا به في الفرائض، في اجتناب المحرمات، في أفعال الخيرات، في النصح لدين الله، في الدعوة إلى الله، إلى غير ذلك، يجدون قدوة له. واجعلنا للمتقين إماما. ولا يكون العبد إماما للمتقين حتى يأتم بالمتقين الذين قبله، فإذا ائتم هو بالمتقين ائتم به بعده المتقون. ولهذا فسر مجاهد رحمه الله قوله وجعلنا للمتقين إماما أي اجعلنا مؤتمين بالمتقين. وهذا التفسير منه رحمه الله للآية بهذا لأن العبد لا يكون إماما للمتقين حتى يأتم هو بالمتقين، فإذا أتم بهم صار إماما للمتقين بعده وأسوة له. وفي الآية الدعاء واجعلنا للمتقين إماما، وإذا دعا العبد ربه سبحانه وتعالى بهذه الدعوة وألح عليه جل شأنه في نيل هذا المطلب، عليه أن يتبع هذا الدعاء ببذل الأسباب. وتكاد تكون الأسباب لنيل الإمامة في الدين مجتمعة في قوله سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وتأمل أولا قوله: وجعلنا منهم أئمة، مع دعاء عباد الرحمن: وجعلنا للمتقين. فلا يكون من الأئمة إلا إذا جعله الله منهم. فقوله سبحانه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، تدل هذه الآية الكريمة على أن لنيل الإمامة في الدين أربعة أسباب اجتمعت في هذه الآية الكريمة. السببان الأول والثاني في قوله يهدون بأمرنا، أما الأول فهو عنايتهم بالدعوة والهداية إلى دين الله ونصح الناس وتعليم الخير والدلالة إلى طاعته سبحانه وتعالى والتحذير من المحرمات ومن المعاصي والآثام. يهدون أن يعملون على هداية الناس واستصلاحهم. والأمر الثاني مأخوذ من قوله بأمرنا، أي لا بالأهواء ولا بالآراء ولا بالمحدثات ولا بالمبتدعات، وإنما بأمر الله. وأمر الله سبحانه وتعالى أي الذي شرعه وأذن به سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فإذا الصفة الأولى والسبب الأول الدعوة والعمل على هداية الناس وإصلاحهم، السبب الثاني أن تكون أعمال الإنسان ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى وفق الشرع بأمرنا، تكون وفق شرع الله سبحانه وتعالى. السبب الثالث الصبر، والصبر هو حبس النفس عن المعاصي وحبسها على الطاعات وحبسها أيضا عن الجزع والتسقط في الأقدار المؤلمات. والسبب الرابع اليقين، لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالسبب الرابع اليقين، واليقين هو حصول الإيمان مع زوال الشك والريب وانتفاؤه، هو كمال العلم وتمامه، بحيث لا يكون في القلب أدنى شك أو ريب. قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فجمعت هذه الآية الأسباب الأربعة العظيمة التي تنال بها الإمامة في الدين. وللعلامة ابن القيم رحمه الله تقرير بديع وتعليق مفيد حول هذه الآية الكريمة وحول هذا الموضوع بعموم في كتابه أو رسالته القيمة التي سبق أن قرأت هنا في مجالس عديدة، وهي بعنوان رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، وهي رسالة حقيقة ينصح طلبة العلم بقراءتها مرات وكرات لعظم فائدتها وكبر نفعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.